النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. إذا فتحت لنا بلد أقمنا حدود الله وانقشع الضباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 19 من شهر جماد الأولى لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هجوم واسع على أوكار ميليشيا عسكر الإسلام المرتدة في ننجرهار بولاية خراسان، 15 قتيلا وجريحا من البيكيكي المرتدين في ولاية البركة. البداية من ولاية خراسان، حيث هاجم عدد من جنود الخلافة تجمعات لميليشيا عسكر الإسلام المرتدة في منطقتي باندر ونازيان، والتي امتنع أفرادها بشوكة عن الخضوع لحكم الشريعة، فمكن الله عباده من قتل 7 منهم وإصابة آخرين، فيما سلم نحو 30 منهم أنفسهم للمجاهدين. ولا تزال المواجهات مستمرة مع بعض الجيوب التي تفيء إلى شرع الله، والحمد لله رب العالمين. من جانب آخر، هلك ضابط في الشرطة الأفغانية المرتدة إثر استهدافه بأعيرة نارية في مدينة جلال أباد. أما في ولاية البركة فقد هلك 4 عناصر من البيكيكي المرتدين وأصيب 8 آخرون إثر استهدافهم بصاروخ موجه في قرية البحرة، في حين هلك 4 آخرون ودمرت آلية لهم إثر استهدافها بعبوة ناسفة في محيط القرية، كما تم استهداف دورية الراجلة للمرتدين بعبوة ناسفة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الفرات تم تدمير نقطتين للجيش النصيري المرتد بثلاث قذائف من نوع SBG-9 في مدينة البوكمال، كما تم استهداف عنصرين من الجيش النصيري بالأسلحة القناصة على أطراف مدينة البوكمال، ما أسفر عن هلاك أحدهما وإصابة الآخر. من جانب آخر، فقد تم استهداف ثكنات البيكيكي المرتدين بثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا وعدد من قذائف الهاون شمال شرق قرية أبو حسن، ولله الحمد. أما في ولاية إدلب فقد تم تدمير دبابة للجيش النصيري من نوع T-55 بصاروخ موجه قرب بلدة سنجار، ولله الحمد. وفي ولاية دمشق تم قنص عنصر من هيئة تحرير الشام المرتدة في مخيم اليرموك جنوبي دمشق، ولله الحمد. أما في ولاية الأنبار فقد تم تدمير عجلتين عسكريتين وهلاك من فيهما إثر استهداف رتل للجيش الرافضي بسلسلة عبوات ناسفة قرب مدخل الرطبة، كما تم استهداف آلية لشرطة حرس الحدود المرتدة بعبوة ناسفة قرب منفذ طريبيل الحدودي، ما أدى إلى تدميرها. أعقب ذلك اشتباك مع من كان على متنها، ما أسفر عن هلاك عنصرين وإصابة آخرين، ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية كركوك، حيث تم تفجير منزل عضو في مجلس بلدية الحويجة في قرية المدينة شرق الحويجة، ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هجوم واسع على أوكار ميليشيا عسكر الإسلام المرتدة في ننجرهار بولاية خراسان، 15 قتيلا وجريحا من البيكيكي المرتدين في ولاية البركة. وفي الختام، تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم نقمها وعاقبة الأمور لها احتجاب، أنا هب وخوضها جهادا فقد بان الخنا وبدا الصواب، فقد بان الخنا وبدا الصواب.